وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن مبنى معاملات الخلق كلها فسادها يكون من أحد ثلاثة أشياء، وهذا الحقيقة فلكة جميلة وطيبة حتى يتصورها الإنسان، أين تدخل المعاملات أو العقود أو البيوع المحرمة. يقول أساس فسادها يرجع إلى ثلاثة أشياء: الظلم والغرض والميسر. أحد يريدها لنا؟ ها؟ الظلم والغرض والميسر. ستلاحظون كل ما سيأتينا في كتاب البيع يرجع إلى هذه الثلاثة.